يعني سنتنا في إهلاكهم إن لم يؤمنوا، فأراد بسنة الأولين في قوله تعالى إلا أن تأتيهم سنة الأولين سنته سبحانه في إهلاكهم إن لم يؤمنوا، وقيل إلا طلبوا أن تأتيهم سنة الأولين من معاينة العذاب، وكان هذا ديدنهم كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم أو يأتيهم العذاب قبلا. قال ابن عباس عيانا من المقابلة، وقال مجاهد أو يأتيهم العذاب قبلا أي فجأة، وقرأ أبو جعفر وأهل الكوفة قبلا بضم القاف والباء جمع قبيل أي أصناف العذاب نوعا نوعا. وما نرسل المرسلين من رسلنا إلى الأمم إلا مبشرين للمؤمنين ومنذرين للكافرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل، ومجادلتهم قولهم أبعث الله بشرا رسولا، وقوله فيما حكى عنهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وما أشبهه، ليضحضوا أي ليبطلوا به الحق، وأصل الدحض الزلق يريد ليزيلوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، فيه إضمار يعني وما أنذروا به من القرآن هزوا أي استهزاء ولعبا وباطلا. ومن أظلم ممن ذكر وعظ بآيات ربه فأعرض عنها تولى عنها وتركها ولم يؤمن بها ونسي ما قدمت يداه أي ما عمل من المعاصي من قبل. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية أن يفقهوه أي يفهموه، يريد لئلا يفهموه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أي لئلا يفقهوه، وفي آذانهم وقرا أي صمما وثقلا. وإن تدعهم يا محمد إلى الهدى إلى الدين الحق والرشاد فلن يهتدوا إذا أبدا، وهذا في أقوام علم الله منهم أنهم لا يؤمنون. وربك الغفور ذو الرحمة ذو النعمة لو يؤاخذهم لو يعاقب الكفار بما كسبوا من الذنوب لعجل لهم العذاب في الدنيا، بل لهم موعد يعني الحساب بعد البعث لن يجدوا من دونه موئلا أي ملجأ. وتلك القرى أهلكناهم يعني قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم لما ظلموا، وجعلنا لمهلكهم موعدا أي أجلا. قرأ أبو بكر بفتح الميم واللام لمهلكهم، وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام لمهلكهم، وكذلك في النمل مهلك أي لوقت هلاكهم، وقرأ الآخرون بضم الميم وفتح اللام لمهلكهم أي لإهلاكهم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، وعامة أهل العلم قالوا إنه موسى بن عمران، وقال بعضهم هو موسى بن ميشا من أولاد يوسف عليه السلام، والأول أصح فهو موسى النبي الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل. وإذ قال موسى لفتاه يوشع ابن نون لا أبرح أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أي وإن كان حقبا أي دهرا طويلا وزمانا متطاولا، وجمعه أحفاد، والحقب جمع الحقب. قال عبد الله بن عمر: الحقب 80 سنة. فحمل خبزا وسمكة مالحة حتى انتهيا إلى الصخرة التي عند مجمع البحرين ليلا. فذلك قوله: فلما بلغ، يعني موسى وفتاه، مجمع بينهما، أي بين البحرين أو بين الفريقين، نسيا أي تركا حوتهما. وإنما كان الحوت مع يوشع وهو الذي نسيه، وأضاف النسيان إليهما لأنهما جميعا تزوداه لسفرهما، فأسند النسيان إليهما مع نسيا، وإنما نسيه يوشع وكان معه، وكان هو الذي على حفظه. ولكن لما كان قد تزوداه جميعا لسفرهما أضاف النسيان إليهما، كما يقال: خرج القوم إلى موضع كذا وحملوا من الزاد كذا، وإنما حمله واحد منه. فاتخذ أي الحوت سبيله في البحر سربا، أي مسلكا. قال ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى صار صخرة، وكان فقدان الحوت أمارة لهما على الوجدان. فلما جاوزا، يعني ذلك الموضع وهو مجمع البحرين، قال أي موسى عليه السلام لفتاه: آتنا غداءنا، أي طعامنا. والغداء ما يعد للأكل غدوة، والعشاء ما يعد للأكل عشية. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا وشدة. وذلك أنه ألقي على موسى الجوع بعد مجاوزة الصخرة ليتذكر الحوت ويرجع إلى مطلبه، لأنه كان قد جاوز الميقات ولم يذكر النصب، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا بعد أن جاوز الميقات. قال له فتاه يذكره: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، وهي صخرة كانت بالموضع الموعود، فإني نسيت الحوت، أي تركته وفقدته. وذلك أن يوشع حين رأى ذلك من الحوت قام ليدرك موسى فيخبره، فنسي أن يخبره، فمكث يومهما حتى صليا الظهر من الغد. قيل في الآية إضمار معناه: نسيت أن أذكر لك أمر الحوت. ثم قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أي وما أنساني أن أذكر لك أمر الحوت إلا الشيطان. وقيل معناه: أنسانيه لئلا أذكره، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قيل هذا من قول يوشع، يقول: طفر الحوت إلى البحر فاتخذ فيه مسلكا، فعجبت من ذلك عجبا. واتخذ سبيله في البحر عجبا. وكان للحوت سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. وفي رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان لفتاه عجبا وللحوت سربا. اتخذ سبيله في البحر، فالموضع الذي كان يمر به يظل على حاله حتى إذا نظر إليه عرفه بعد. قال موسى: ذلك ما كنا نبغ، أي نطلب. فارتدى على آثارهما قصصا، أي رجع يقصان الأثر الذي جاء منه يبتغيانه. فوجد عبدا من عبادنا، قيل كان ملكا من الملائكة، والصحيح الذي جاء في التواريخ وهو ثابت في الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الخضر. وقيل كان من نسل بني إسرائيل، وقيل كان من أبناء الملوك الذين تزهدوا في الدنيا، والخضر لقب له. فذلك قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة أي نعمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما أي إلهاما، ولم يكن الخضر نبيا عند أكثر أهل العلم. يقول: جئت لأتبعك. وفي الخضر كثير من الخرافات التي لم يثبت بها أثر، وكثير من أهل الضلال رفع الخضر فوق مرتبة موسى عليه السلام. وموسى هو كليم الرحمن، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو أكبر أنبياء بني إسرائيل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لهدايتهم، وأنزل الله تبارك وتعالى عليه التوراة. فالخضر إن كان نبيا فموسى أفضل منه، لأن موسى رسول من أولي العزم من الرسل، وهو كليم الرحمن، ومنزلته عند الله منزلته. فإن كان الخضر نبيا فموسى أفضل منه، وإن كان وليا فموسى أفضل منه بلا خلاف، لأن الولي لا يرقى إلى مرتبة النبي بحال. وبعض الناس يدعي أنه ما زال حيا إلى يوم الناس هذا، وأهل السنة على أنه قد قبضه الله تبارك وتعالى إليه وأنه قد مات. وحتى لو كان حيا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي بعد 100 عام على أحد من الناس ذلك الزمان، أي بعد 100 عام من الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وعلى الأرض نفس منفوسة. فحتى لو كان حيا إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منذ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إلى 100 عام بعد يكون قد قبضه الله تبارك وتعالى إليه. كثير من أهل الضلال من الخرافيين والقبريين يدعون أن الخضر إذا ذكر في مكان حل فيه، ولذلك تجدهم يقولون: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يسلمون على الوهم أو يردون السلام عليه. فهذه خرافات وأوهام كثيرة، ينبغي أن ننقي العقيدة منها من أجل تصفيتها، لنتربى على المصفى منها، إذ هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له موسى: هل أتبعك وأصحابك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قرأ أبو عمرو ويعقوب رشدا بفتح الراء والشين، وقرأ الآخرون بضم الراء وسكون الشين رشدا أي صوابا، وقيل علما ترشدني به. وفي بعض الأخبار أنه لما قال له موسى هذا قال له الخضر: كفى بالتوراة علما وببني إسرائيل شغلا. قال له موسى: إن الله أمرني بهذا. فحينئذ قال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا. وإنما قال ذلك لأنه علم أنه يرى أمورا منكرة، ولا يجوز للأنبياء أن يصبروا على المنكرات، ثم بين عذره في ترك الصبر. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا أي علما. قال موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا. إنما استثنى لأنه لم يثق من نفسه بالصبر، فقال إن شاء الله، فأتى بالاستثناء: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، أي لا أخالفك فيما تأمرني به. قال الخضر: فإن اتبعتني، فإن صحبتني، ولم يقل اتبعني، ولكن جعل الاختيار إليه تأدبا معه، إلا أنه شرط عليه شرطا فقال: فلا تسألني، فإن اتبعتني فلا تسألني. قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر بفتح اللام وتشديد النون: فلا تسألني. وأما الآخرون فقرأوا بسكون اللام وتخفيف النون: فلا تسألني عن شيء أعمله فيما تنكره وتعترض عليه، فلا تسألني عنه، وإن أنكرته واعترضت عليه باطنا، ولكن لا تسألني عنه حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أبتدئ لك بذكره فأبين لك شأنه. فانطلقا يمشيان على الساحل يطلبان سفينة يركبانها، فوجدا سفينة فركباها ومعهم يوشع، ولكن لم يذكر ها هنا نصا لأنه كان تابعا ولم يكن متبوعا. فانطلقا، وإنما انطلق معهم يوشع كذلك. فركباها أي السفينة. وعن أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا أي أهل السفينة الخضرة فحملوهم بغير نول أي بغير مقابل وأجرة. فلما لجدوا البحر أخذ الخضر فأسا فخرق لوحا من السفينة، فذلك قوله حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال موسى عليه السلام: أخرقتها لتغرق أهلها؟ قال حمزة والكسائي: ليغرق بالياء وفتحها وفتح الراء، وقرأ الآخرون بالتاء ورفعها وكسر الراء. لتغرق أهلها، النصب على أن الفعل للخضر. لقد جئت شيئا إمرا أي شيئا منكرا، والإمر في كلام العرب الداهية، وأصله كل شيء شديد كثير. يقال أمر القوم إذا كثروا واشتد أمرهم. وقال القتيبي إمرا أي عجبا. قال العالم بذلك هو الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له موسى عليه السلام: لا تؤاخذني بما نسيت. قال ابن عباس: إنه لم ينس، ولكنه من معاضيض الكلام، فكأنه نسي شيئا آخر. وقيل معناه: بما تركت من عهدك والنسيان الترك. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا، والوسطى شرطا، والثالثة عمدا. وهذا متفق عليه. فلا نترك كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقول أحد: كانت الأولى نسيانا، إذن كانت الأولى نسيانا. ولا ترهقني ولا تغشني وتحملني من أمري عسرا. وقيل: لا تكلفني مشقة. يقال أرهقته عسرا أي كلفته ذلك. يقول: لا تضيق علي أمري وعاملني باليسر ولا تعاملني بالعسر. فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله. في القصة أنهما خرجا من البحر يمشيان، فمر بغلمان يلعبون، فأخذ الخضر غلاما ظريفا وضيء الوجه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال الضحاك: كان غلاما يعمل بالفساد وتأذى منه أبواه. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. أخرجه مسلم في صحيح. وهذا هو ما نقول في بيان علم ربنا تبارك وتعالى، إن الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهذا لم يكن، ولكنه لو كان لكان على هذه الهيئة، على هذه الصورة. لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، هو لم يعش، ولكنه لو عاش لكانت هيئته الموصوفة. إذن فالله عز وجل يعلم ما لم يكن، فهذا لم يكن لأنه لم يعش. لو كان، لو أنه كان عاش، لكانت الهيئة على هذا النحو، لو كان كيف كان يكون. قال موسى عليه السلام: أقتلت نفسا زكية؟ قرأ ابن كثير ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو زاكية بالألف، وقرأ الآخرون زكية. قال الكسائي والفراء: معناهما واحد، مثل القاسية والقسية. وقال أبو عمرو ابن العلاء: الزاكية التي لم تذنب قط، والزكية التي أذنبت ثم تابت. فبينهما فرق، وكذا ينبغي أن يكون في كل لفظ عربي، فلا يتطابق لفظان تطابقا تاما من جميع أنواع المماثلة فيهما، بل لابد أن يكون بينهما فرق على نحو من الأنحاء. أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أي لم تقتل نفسا بشيء وجب به عليها القتل، فلما قتلتها؟ لقد رئت شيئا نكرا، أي منكرا. قال قتادة، لأنه قال في الأولى عندما خرق السفينة شيئا إمرا فقال إمرا، وفي الثانية قال نكرا فقال قتادة النكر أعظم من الإمر، لأنه حقيقة الهلاك، وفي خرق السفينة كان على خوف الهلاك، خرقتها لتغرق أهلها، فهذا يخاف من فعله أن يصير من على ظهر السفينة إلى الهلاك، وأما هذا فقد أهلك فيه من وقع عليه الهلاك فعلا، لأنه قتل ذلك الغلام. نكرى وفي سورة الطلاق بضم الكاف نكرى، والآخرون بسكونها. هذا المنكر الذي هو النكر كما قال موسى عليه السلام، نكرى أي منكرى، وقد فرق قتادة على هذا النحو، النكر أعظم من الإمر لأنه حقيقة الهلاك، وفي خرق السفينة كان على خوف الهلاك، وقيل الإمر أعظم لأنه كان فيه تغريق جمع كثير، وهذا ملحظ آخر. قد جئت شيئا إمرا لما خرق السفينة، لأنك ستغرق من على ظهرها وهم عدد كبير، وأما هنا فقد أهلك نفسا واحدة، فقالوا بل هذه أعظم. قرأ نافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر هنا نكرى، وفي سورة الطلاق بضم الكاف نكرى، والآخرون بسكونه. قال يعني الخضر، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قيل زاد هنا قوله ألم أقل لك، وأما في الأولى فقال ألم أقل إنك، هنا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فزاد هنا لأنه نقض العهد مرتين. وفي القصة أن يوشع كان يقول لموسى نبي الله، يا نبي الله اذكر العهد الذي أنت عليه، وإنما أراد الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الأمر على هذا النحو فكان. قال موسى عليه السلام، إن سألتك عن شيء بعدها، يعني بعد هذه المرة، فلا تصاحبني وفارقني. وقرأ يعقوب، فلا تصحبني بغير ألف من الصحبة، قد بلغت من لدني عذرا. قرأ أبو جعفر ونافع وأبو بكر من لدني خفيفة النون، وقرأ الآخرون بتشديدها من لدني، قال ابن عباس أي قد أعذرت فيما بيني وبينك، وقيل قد حذرتني أني لا أستطيع معك صبرا، وقيل اتضح لك العذر في مفارقتي، فلا لوم عليك ولا تثريب إن فعلت. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب. أخرجه مسلم في صحيح. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، فلو صبر لرأى العجب. قال تعالى، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية. وفي التفاسير كلام كثير في تحديد القرية، وليس في تحديدها مزيد علم يتعلق بالعقيدة أو العمل، ولو كنا نحتاج شيئا من ذلك بمجرد ذكرها في عقيدتنا أو في عبادتنا وعملنا لذكره الله تبارك وتعالى، أي هذا الاسم لتلك القرية، فنكتفي بأنها كانت قرية، وهي التي سيقال لها أيضا المدينة فيما بعد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. قال أبي بن كعب رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما فطافا في المجالس فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. والحديث عند مسلم في صحيح. وروي أنهما طافا في القرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، وروي أنهما طافا في القوم فاستطعماهم فلم يطعموهما، واستضافوهم فلم يضيفوهما. قال قتادة، شر القرى التي لا تضيف الضيف، فكانت قرية لئيمة بحق. قال تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض أي يسقط. قيل هذا من مجاز كلام العرب، ويضربونه مثلا للمجاز في كتب البلاغة، جدارا يريد، فأسند الإرادة إلى الجدار، فيقولون هذا مجاز، لأن الجدار لا إرادة له، وإنما معناه قرب ودنا من السقوط، كما تقول العرب: داري تنظر إلى دار فلان، إذا كانت تقابلها فكأنها تنظر إليه، يقولون هذا على سبيل المجاز. وأهل السنة كما هو معلوم على أن ذلك المجاز في القرآن لا أصل له. وما الذي يمنع أن يكون للجدار إرادة يعلمها الله تبارك وتعالى منه؟ أي شيء يمنع من ذلك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد رأى جبل أحد يوما فقال: أحد جبل يحبنا ونحبه، فما المجاز في هذا؟ هو يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما الذي يمنع أن للجدار إرادة حقيقية يعلمها الله تبارك وتعالى عن هذا الجدار؟ فنأخذ هذا اللفظ على حقيقته من غير ما إعمال للمجاز فيه، ونقول هذا أمر يعلمه الله تبارك وتعالى، فقد كلم الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، وأخبرنا الله تبارك وتعالى أنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا وهو مسبح بحمد الرب جل وعلا. ولو كان هذا التسبيح تسبيح الدلالة كما يقول كثير من الناس، يعني أنك إذا ما رأيت سبحت الله تبارك وتعالى لأنه يدل على قدرة وعظمة خالقه وموجده، فيقول هذا تسبيح الدلالة وليس مسبحا تسبيحا حقيقيا. لو كان ذلك كذلك لما قال بعد: ولكن لا تفقهون تسبيحه، لأننا على هذا التأويل أننا قد أخذنا الدلالة على وجوده تبارك وتعالى فنزهناه عندما رأينا مصنوعاته من السماوات والأرض وقلنا سبحان الله، نكون قد فقهنا عن هذه الأشياء تسبيحها، وليس كذلك نسق الآية: ولكن لا تفقهون تسبيحه، فلا تسبيح وأنت لا تعلم. ولقد كان الحصى يسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هنالك حجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجاهلية، واستنطق النبي صلى الله عليه وسلم العذق النخلة عندما دعاها فجاءت تقد الأرض قدا حتى قامت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله، فخاطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما يمنع أن يكون ذلك على حقيقته؟ وأما مسألة المجاز هذه فشيء آخر. فأقام أي أقام الجدار وسواه. قال موسى عليه السلام لما وقعت تلك التسوية بإقامة الجدار، وهو أمر كأنه من الأيدي التي يتخذها عند أهل القرية اللئيمة التي منعت الطعام والقرى، قال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لتخذت بتخفيف التاء وكسر القاء، وقرأ الآخرون لاتخذت بتشديد التاء وفتح القاء، وهما لغتان، مثل اتبع وتبع. لاتخذت عليه يعني على إصلاح الجدار، أجرا يعني جعلة أي مقابلا، وأجرا معناه إنك قد عمل، وإننا جياع ولقد عملنا ما علمنا وعقمنا هذا الجدار لهذه القرية اللئيمة ونحن جياع أيضا، وهم لم يطعمونا، فلو أخذت على عملك أجرا. حينئذ قال الخضر: هذا فراق بيني وبينك، يعني هذا وقت فراق بيني وبينك، على حسب الشرط الذي شرطه موسى على نفسه: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فكانت الثالثة شرطا كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وقع الشرط وقع المشروط، فقال: هذا فراق بيني وبينك، يعني هذا وقت فراق بيني وبينك. وقيل هذا الإنكار على ترك الأجر هو المفرق بيننا. قال الزجاج: معناه هذا فراق بيننا أي فراق اتصالنا، وكرر بين تأكيدا لقوله هذا فراق بيني وبينك، لأنه كان يمكن ألا يكرر بين ويقول هذا فراق بيننا، ولكن قال هذا فراق بيني وبينك، فكررها تأكيدا. والإشارة هنا إلى أي شيء؟ هذا فراق بيني وبينك. تأمل في كلام ربك تبارك وتعالى لتعرف المراد متدبرا. هذا إلى أي شيء أشار؟ كما مر، إما إلى الوقت، هذا وقت فراق بيني وبينك، أو إلى الإنكار، يعني هذا الإنكار الذي أنكرت عليه على ترك أخذ الأجرة على إقامة الجدار، هذا هو المفرق بيننا. فالإشارة إما إلى هذا وإما إلى هذا. سأنبئك، أي سوف أخبرك، وأتى بالسين على القاعدة التي يقول بها علماء البلاغة وكذلك علماء النحو، من أن السين تكون أقرب من سوف. سأنبئك، أي سوف أخبرك حالا، بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وفي بعض التفاسير أن موسى أخذ بثوبه، أي بثوب الخضر، فقال أخبرني بمعنى ما عملت قبل أن تفارقني. فقال له: أما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر، أي يؤاجرون ويكتسبون بها، فأردت أن أعيبها أجعلها ذات عيب. وكان وراءهم، أي كان أمامهم، وكان وراءهم أي كان أمامهم ملك، كقوله تعالى من ورائه جهنم، وهي من أمامه، وقيل وراءهم خلفهم، وكان رجوعهم في طريقهم على ذلك الملك الظالم، والأول أصح أمامهم، يدل عليه قراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة صالحة. فحذف النعت والمنعوت قائم. هو لا يأخذ كل سفينة، لأنه لو أخذ كل سفينة لأخذ المعيبة أيضا، ولكان عمله في عيبها عبثا ولغوا لو كان يأخذ كل سفينة. وهذه أمور مما ينبغي أن يراعى في النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. فالريح تدمر كل شيء. هل هي تدمر كل شيء؟ السماوات شيء ولم تدمرها الريح، والجبال والأرض شيء ولم تدمرهما الريح. إذن هي تدمر كل شيء يقبل التدمير. وهنا أيضا يأخذ كل سفينة، إذن سأأخذ هذه السفينة ولو كانت معي، فلماذا عابها إذن؟ فإذا يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ كذلك، فخرقها وعيبها الخضر حتى لا يأخذها الملك الغاص. فهذا ما يتعلق بالسفينة، وهذا حل الإشكال في أمره. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، أي فعلمنا. وفي قراءة ابن عباس: وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين فخشينا، أي فعلمنا، أي يرهقهما يغشيهما. وقال الكلبي: يكلفهما طغيانا وكفرا. قال سعيد بن جبير: فخشينا أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه، أي على كفره. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما. قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو بالتشديد هاهنا وفي سورة التحريم والقلم: يبدلهما، وهنا يبدلهما بالتخفيف، وهما لغتان. نعم لغتان مع فرق في المعنى. فرق بعضهم فقال: التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله، وعين الشيء قائم، والإبدال رفع الشيء ووضع شيء آخر مكانه. ففرق كبير بينهما. فأردنا أن يبدلهما، وعلى القراءة الأخرى أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، أي صلاحا وتقوى وأقرب رحما. قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بضم الحاء والباقون بجزمها، أي عطفا من الرحمة. وقيل هو من الرحم والقرابة. قال قتادة: أي أوصل للرحم وأبر بوالدي. ويمكن أن تقول قولا آخر: وأقرب رحمة، لأن الأول لو كان عاش لكان كافرا ولا رحم حينئذ، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، مع أنه ما زنت امرأة نبي قط، فهو ولده لصلبه بلا خلاف، ولكن قطع الكفر أواصر ما بينهما، فليس بابن الله. فهنا وأقرب رحمة، فهذا الذي سيأتي بدلا سيكون مؤمنا، فهذا هو الذي تتصل رحمه برحم الأبوين الصالحين، وأما الأول فإنه كان سيكون كافرا فلا رحم حينئذ. أوصل للرحم وأبر بوالديه، قال مطرف: فرح به أبواه حين ولد وحزن عليه حين قتل، ولو بقي لكان فيه هلاكهما. فتأمل في حكمة ربك، فليرضى امرؤ بقضاء الله تعالى، فإنه عندما ولد فرح فرحا عظيما، ولما مات حزن حزنا كبيرا، مع أنه لو عاش لكان فيه هلاكهما. قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب، فيرضى الإنسان بقضاء ربه تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق وهو مدبر الأمر، وهو يقضي بما يشاء لا يراجع، ويحكم بما يريد وهو على كل شيء قدير. فيسلم الإنسان لله تبارك وتعالى، والخير دائما فيما اختاره الله تبارك وتعالى، عند تسليم العبد لربه وإلقاء المقادة بين يديه تسليما لقدره. فهذا ما يتعلق بالغلام وما كان من أمره. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة في القرية التي أتياها، وهي القرية اللئيمة، فكان لغلامين صغيرين، وكان تحته أي تحت الجدار كنز لهما. اختلفوا في ذلك الكنز، وعن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كان ذهبا وفضة، يعني الكنز، كما أخرج ذلك الترمذي والحاكم والبخاري في التاريخ والطبري. وقال عكرمة: كان مالا. وعن سعيد بن جبير: كان الكنز صحفا فيها علم، وكان أبوهما صالحا، وكان من الأتقياء. قال ابن عباس: حفظ بصلاح أبيهما، وقيل كان بينهما وبين الأب الصالح سبعة آباء. قال محمد بن المنكدر: إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده وعترته وعشيرته وأهل دويرات حوله، فما يزالون في حفظ الله ما دام فيه. قال سعيد بن المسيب: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاته، يعني رجاء صلاحه. قال تعالى: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أن يبلغ ويعقل، قيل أن يدرك شدتهما وقوتهما، وقيل 18 سنة، ويستخرج حينئذ كنزهما رحمة أي نعمة من ربك، وما فعلته عن أمري أي باختياري ورأيي، بل فعلته بأمر الله وإلهامه، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي لم تطق عليه صبرا. قال: واستطاع، والصاع بمعنى، وليس كذلك. فأكثر المفسرين وأهل اللغة على أن استطاع بمعنى استطاع، وليس كذلك، بل في استعمال القرآن واستخدامه لتلك الألفاظ على هذا النحو ملحظ كبير. يقول: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، وهو لم يعلم خبيئة الأمر ولا التأويل بعد، فما زالت المشقة قائمة والثقل حال، وهو يريد أن يعرف، فأتى بالفعل وفيه التاء ما لم تستطع. فلما أعلمه بالتأويل صار الأمر خفيفا جدا، فقال: ما لم تستطع عليه صبرا، صار الأمر مكشوفا الآن وصار خفيفا، ولو صبر لعلم. وسيأتي هذا أيضا فيما يتعلق بسد ياجوج وماجوج. قال: ويسألونك عن ذي القرنين، أي عن صاحب القرنين، واختلفوا في ذلك، فقالوا: كان له ملك المشرق وملك المغرب، وهما قرنان، وقيل كان له قرنان، إلى غير ذلك. ولو كان فيه ما يتعلق بالعقيدة ويتعلق بالعبادة لأخبرنا الله تبارك وتعالى به، فنتوقف عند حدود هذا. ويسألونك عن ذي، عن صاحبه القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أي خبرا. اختلفوا في نبوته، والأكثرون على أنه كان ملكا عادلا صالحا ولم يكن نبيا. إنا مكنا له في الأرض، أوطأنا له فيها، والتمكين تمهيد الأسباب. وقال علي: سخر له السحاب فحمله عليه، ومد له في الأسباب، وبسط له النور، فكان الليل والنهار عليه سواء. فهذا معنى تمكنه في الأرض،

قال قتادة والحسن لم يكن بينهم وبين الشمس ستر، وذلك أنهم كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء، فكانوا يكونون في أسراب لهم أي تحت الأرض، حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إلى معايشهم وحروثهم. لم نجعل لهم من دونها أي من دون الشمس أي بينهم وبينها سترا، لأنهم كانوا في موضع لا يستقر عليه بناء، فلم تكن لهم أبنية، فكانوا يكونون في أسراب عن مدى النهار حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إلى معايشهم وحروثهم. قال تعالى كذلك، قيل معناه كما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ مطلعها، والصحيح أن معناه كما حكم في القوم الذين هم عند غروب الشمس كذلك حكم في القوم الذين هم عند طلوع الشمس. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، يعني بما عنده وما معه من الجند والعدة والآلات خبرا أي علما، ثم أتبع سببا، سار واتخذ سببا يصل به إلى مراده، فسلك طرقا حتى إذا بلغ بين السدين، هما هنا جبلان، سد ذو القرنين ما بينهما حاجزا بين يأجوج ومأجوج ومن وراءهم، حتى إذا بلغ بين السدين بين الجبلين وجد من دونهما قوما، يعني أمام السدين، لا يكادون يفقهون قولا. قرأ حمزة والكسائي يفقهون بضم الياء وكسر القاف على معنى يفهمون غيرهم، فلا يفهمون غيرهم قولا. وقرأ الآخرون بفتح الياء والقاف يفقهون أي لا يفهمون كلام غيرهم. قال ابن عباس لا يفهمون كلام أحد ولا يفهم الناس كلامهم. قالوا يا ذا القرنين، فإن قيل كيف قالوا ذلك وهم لا يفهمون ولا يفهمون؟ قالوا يا ذا القرنين، فالجواب كلم عنهم مترجم، ودليله قراءة ابن مسعود لا يكادون يفقهون قولا، قال الذين من دونهم يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج قرأهما عاصم مهموزين والآخرون بغير همس ياجوج وماجوج، وهما لغتان أصلهما من أجيج النار وهو ضوءها وشررها، شبهوا به لكثرتهم وشدتهم، وقيل بالهمز من أجيج النار يأجوج ومأجوج، وبترك الهمز ياجوج وماجوج اسمان أعجميان مثل هاروت وماروت. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قال الكلبي فسادهم أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهم فلا يدعون فيها شيئا أخضر إلا أكلوه، ولا يابسا إلا احتملوه وأدخلوه أرضهم، ولا جرم، فأنت خبير بما يحدث من علامات الساعة الكبرى عندما يفتح سد يأجوج ومأجوج هذا ويخرجون لا يدعون الأخضر ولا اليابس ولا الماء، يأتون على كل شيء. فلقي هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا من يأجوج ومأجوج أذى شديدا وقتلا. وقيل فسادهم أنهم كانوا يأكلون الناس، وقيل معناها أنهم سيفسدون في الأرض عند خروجهم. فهل نجعل لك خرجا؟ قرأ حمزة الكسائي خراجا بالألف، وقرأ الآخرون خرجا بغير ألف، وهما لغتان بمعنى واحد أي جعلا وأجرا من أموالنا. وقال أبو عمرو الخرج ما تبرعت به، والخراج ما لزمك أداؤه، وقيل الخراج على الأرض والخرج على الرقاب، يقال أدي خرج رأسك وخراج مدينتك، فالخراج على الأرض والخرج على الرقاب. على أن تجعل بيننا وبينهم سدا أي حاجزا فلا يصلون إلينا. قال لهم ذو القرنين ما مكنني فيه، قرأ ابن كثير مكنني بنونين ظاهرين، وقرأ الآخرون بنون واحدة مشددة على الإدغام، مكنني أي ما قواني عليه ربي خير من جعلكم، فأعينوني بقوة، معناه إني لا أريد المال، بل أعينوني بأبدانكم وقوتكم أجعل بينكم وبينهم ردما أي سدا. قالوا وما تلك القوة التي يعينونه بها؟ قيل فعلة وصناع يحسنون البناء والعمل، وكذلك الآلة فيمدونه بذلك كله. قالوا وما تلك الآلة؟ قال آتوني أي أعطوني. وقرأ أبو بكر ائتوني أي جيئوني زبر الحديد أي قطع الحديد، فأتوه بها وبالحطب وجعل بعضها على بعض، فلم يزل يجعل الحديد على الحطب والحطب على الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بضم الصاد والدال الصدفين، وجزم أبو بكر الدال، وقرأ الآخرون بفتحها الصدفين، وهما الجبلان. فلما ساوى يعني ردم ما كان بين الجبلين على هذا النحو الذي مر، يضع الحطب ثم يضع الحديد فوقه ثم يضع الحطب ويضع الحديد فوقه حتى ساوى بين الجبلين. قال انفخوا. وفي القصة أنه جعل الفحم والحطب في خلال زبر الحديد ثم قال انفخوا يعني في النار، حتى إذا جعله نارا أي صار الحديد نارا. قال آتوني قرأ حمزة وأبو بكر وصلا، وقرأ الآخرون بقطع الألف. أفرغ عليه قطرا أي آتوني قطرا أفرغ عليه، والإفراغ الصب، والقطر هو النحاس المذاب. فجعلت النار تأكل الحطب ويصير النحاس مكان الحطب حتى لزم الحديد النحاس، فهو سد متين جدا على هذا الوصف. قال قتادة هو كالبر والبحر، طريقة سوداء وطريقة حمراء. وفي القصة أن عرضه كان 50 ذراعا، وأن ارتفاعه كان 200 ذراع، وأن طوله كان فرسخا، فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوه من فوقه لطوله وملاسته، فكلما حاولوا أن يظهروه أن يعلو عليه لم يتمكنوا، وما استطاعوا له نقبا من أسفله لشدته وصلابته. وهنا أيضا استطاعوا واستطاعوا، لأن محاولة الصعود أخف من محاولة النقب في مثل هذا السد الموصوف. فلما كانت المحاولة للصعود خفيفة قابلها بالخفيف استطاعوا، ولما كانت محاولة النقب عسيرة جدا قابلها بالثقيل استطاعوا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قرأ حمزة فما استطاعوا بتشديد الطاء فأدغم تاء الافتعال في الطاء. قال يعني ذا القرنين هذا أي السد رحمة أي نعمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي قيل القيامة وقيل وقت خروجهم جعله دكاء. قرأ أهل الكوفة دكاء بالمد والهمز أي أرضا ملساء، وقرأ الآخرون دكا بلا مد أي جعله مدكوكا مستويا بالأرض، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، قيل هذا عند فتح السد يقول تركنا يأجوج ومأجوج يموج أن يدخل بعضهم على بعض كموج الماء ويختلط بعضهم ببعض لكثرتهم، وقيل هذا عند قيام الساعة يدخل الخلق بعضهم في بعض ويختلط إنسيهم بجنيهم حيارا. ونفخ في الصور لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة، فجمعناهم جمعا في صعيد واحد، وعرضنا أبرزنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا حين يشاهدونها عيانا. الذين كانت أعينهم في غطاء أي غشاء، والغطاء ما يغطى به الشيء وما يستر الشيء. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري يعني عن الإيمان والقرآن وعن الهدى والبيان، وقيل عن رؤية الدلائل الواضحات، وكانوا لا يستطيعون سمعا أي سمع القبول، لأنهم لو لم يسمعوا سمع الدعوة ما لزمتهم الحجة، ولكن هو سمع القبول. سمع القبول والإيمان لغلبة الشقاوة عليه. وقيل لا يعقلون، وقيل كانوا لا يستطيعون أي لا يقدرون أن يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتلوه عليهم لشدة عداوته، فقول الرجل لا أستطيع أن أسمع من فلان شيئا لعداوته، فإذا كان له عدوا لا يستطيع أن يسمع منه شيئا. ولا يطيق أن يسمع منه، يعاديه فلا يستطيع أن يسمع منه شيء. فالله المستعان. أفحسب أي أفضل الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أي أربابا، يريد بالعباد عيسى والملائكة. كلا بل هم لهم أعداء يتبرؤون منهم. قال ابن عباس يعني الشياطين أطاعوهم من دون الله. وقال مقاتل الأصنام سماها عبادة، كما قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فهي عابدة لله تبارك وتعالى. وجواب هذا الاستفهام محذوف. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، هذا استفهام، أين جوابه؟ جواب هذا الاستفهام محذوف. قال ابن عباس يريد إني لأغضب لنفس، يقول أفضل الذين كفروا أن يتخذوا غيري أولياء وأني لا أغضب لنفسي ولا أعاقبهم، وقيل أفضل أنهم ينفعهم أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أي منزلا. قال ابن عباس هي مثواهم، وقيل النزل ما يهيأ للضيف، يريد هي معدة لهم عندنا كالنزل للضيف. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني الذين اتبعوا أنفسهم وأهواءهم في عمل يرجون به فضلا ونوالا فنالوا هلاكا وبوارا. كمن يشتري سلعة يرجو عليها ربحا فخسر وخاب سعيه. واختلفوا فيهم. قال ابن عباس وسعد بن أبي وقاص هم اليهود والنصارى، وقيل هم الرهبان. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع يعني الرهبان. وقال علي بن أبي طالب هم أهل حروراء، والحق أنها عامة في كل من أتى بالباطل يحسبه هدى ومن أتى بالضلال يحسبه هداية. الذين ضل سعيهم بطل عملهم واجتهادهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي عملا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أي فبطلت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي لا نجعل لهم خطرا ولا قدرا. تقول العرب ما لفلان عندي أي ما له من قدر عندي لخسته، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين أنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال يأتي أناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم في العظم كجبال تهامة، فإذا وزنوها لم تزن شيئا. هذا قاله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فذلك قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك الذي ذكرت من حبوط أعمالهم وخسة أقدارهم. ثم ابتدأ فقال جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آيات يعني القرآن المجيد ورسلي هزوا أي سخرية ومهزوءا بهم. وكذا شأن المجرمين في كل زمان يسخرون بالدعاة إلى الحق ويسخرون ويستهزئون بدعاة الحق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، وأوسط الجنة وأعلاها سقفه عرش الرحمن. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا أكرم الأكرمين. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. وقال كعب ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس، فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وقال قتادة الفردوس ربوة الجنة أعلاها وأوسطها وأقصاها وأرفعها. قال كعب الفردوس البستان الذي فيه الأعناب. وأما أصل اللفظة فقال مجاهد أهي البستان أي تلك اللفظة يعني الفردوس البستان بالرومية، وقال عكرمة الجنة بلسان الحبش، وقال الزجاج هي بالرومية منقول إلى لفظ العربية. والمعرض في القرآن باب كبير وفيه مصنفات، والحق أن كل ما دخل هذه اللغة الشريفة فقد عربته، ولكن هل هو من أصلها؟ هذا شيء آخر وفيه بحث مستطيل. قال الضحاك الفردوس الجنة الملتفة الأشجار، وقيل هي الروضة المستحسنة، وقيل هي التي تنبت ضروبا من النبات، وجمعه فراديس، جمع الفردوس فراديس، نزلا أي منزلا، وقيل ما يهيأ للنازل على معنى كانت لهم ثمار جنات الفردوس وكان نعيمها لهم نزلا، وهو ما يعد للضيف استقبالا له حتى ينزل. ومعنى كانت لهم أي في علم الله تبارك وتعالى قبل أن يخلقوا وهو بكل شيء عليم. خالدين فيها لا يبغون أي لا يطلبون عنها حولا أي تحولا إلى غيره. قال ابن عباس لا يريدون أن يتحولوا عنها، كما ينتقل الرجل من دار إلى دار إذا لم توافقه إلى دار أخرى، وفيه دلالة على أنه ما من دار ولا منزل في هذه الحياة الدنيا ينزله الإنسان إلا وهو يريد أن يتحول عنه، لأن التي ينزلها ولا يريد أن يتحول عنها هي الجنة، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وأما ما نزلت فيه من دار ومنزل في هذه الحياة فأنت تتطلع إلى ما فوقه وتريد أن تتحول عنه وتمل حتى تكون في دار القرار إن شاء الله جل وعلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. قال ابن عباس قالت اليهود يا محمد تزعم أننا قد أوتينا الحكمة وفي كتابك ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ثم تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني هذا تناقض، فأنت تقول قد أوتينا الحكمة وأنت تقول كما في كتابك ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ونحن أوتينا الحكمة فقد أوتينا خيرا كثيرا، ثم تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأنزل الله هذه الآية، وقيل لما نزلت وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قالت اليهود أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء، فأنزل الله جل وعلا قل لو كان البحر مدادا، سمي المداد مدادا لإمداد الكتاب، وأصله من الزيادة ومجيء الشيء بعد الشيء يمده شيئا فشيئا. قال مجاهد لو كان البحر مدادا للقلم والقلم يكتب لنفد البحر أي ماؤه قبل أن تنفد، قرأ حمزة والكسائي ينفد بالياء لتقدم الفعل والباقون بالتاء. كلمات ربي أي علمه وحكمه ولو جئنا بمثله مددا، معناه لو كان الخلائق يكتبوا والبحر يمدهم لنفد البحر ولم تنفد كلمات الله. ولو جئنا بمثله مددا، بمثل ماء البحر في كثرته مدادا وزيادة، نظيره قوله تعالى لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال ابن عباس علم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم التواضع لئلا يزهو على خلقه، فأمره الله أن يقر فيقول أنا آدمي مثلكم إلا أني خصصت بالوحي وأكرمني الله به، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا شريك له. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخاف المصير إليه، وقيل يأمل رؤية ربه، فالرجاء يكون بمعنى الخوف والأمل جميعا، فجمع بين المعنيين فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يرائي بعمله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع الله به ومن يرائي يرائي الله تعالى به، هذا في الصحيحين. والعمل لا يقبل حتى يكون خالصا وحتى يكون صوابا، فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على ما جاء به رسول الله، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أحمد: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. نسأل الله أن يعيدنا منه ومن آفات القلوب كلها، إنه هو البر الرحيم، والحمد لله رب العالمين.